إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما في متابعة لسيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن بحمد الله تعالى دائما في مرحلة دعوته صلى الله عليه وسلم بمكة، ووصلنا بحمد الله تعالى وقوته عند ذكر ما واجه به المشركون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهرهم بالدعوة إلى الله عز وجل، وصعد فوق الصفا وحذرهم وأنذرهم، فما كان منهم إلا أن قابلوه بأنواع من وألوان من الاعتراضات. ورأينا طرفا من هذه الأشكال التي سلكها المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد دعوته، وهذه الأشكال إنما هي أمور مجملة تدخل فيها جزئيات كثيرة جدا، وهي أجناس وأنواع لأشكال التي اعترض بها المشركون ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرت هذه الأشكال لا شك تنم وتدل على مدى الحقد ومدى البغض ومدى الترصد الذي رصده المشركون ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يؤلوا جهدا في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يمكن أن يخطر على بال إنسان أن يكون منهجا أو طريقة لرد دعوة ما قد سلكوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان منه على سبيل الرغبة أو على سبيل الرهبة، فما تركوا طريقا إلا وسلكوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما في محاولة لإعطاء نظرة ولو مختصرة عن هذه الأشكال التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعدد أيضا بعض الأشكال التي سلكها هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتضح للدارس أو للمستمع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الكفر وماذا الغيظ الذي اتصف به المشركون، وبمقابل ذلك ماذا الصبر وماذا الحكمة وماذا العلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه تجاوز كل هذه العقبات، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقبات، فإنه سيكون إن شاء الله تعالى بحث مهم جدا في هذه المرحلة المباركة من دعوته صلى الله عليه وسلم. إلا أن لابد قبل أن نتطرق إلى كيفية مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لكيد المشركين، لابد أن نقف هذه الوقفات التي نحن الآن بصددها، نقف عند كل هذه الأشكال حتى يتبين للإنسان الداعي إلى الله تعالى ماذا ما يمكن أن يواجهه أثناء دعوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المثال الأعلى الذي ننظر إليه، وهو المقياس الذي نقيس به دعواتنا وكل دعوة إلى أن تقوم الساعة. فما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عقبة أمام دعوته صلى الله عليه وسلم فلا ينفك على أن يكون كذلك عقبة لدعوة صالحة بإذن الله تعالى في أي مكان من هذه الأرض. فلهذا كان معرفة هذه العقبات من باب معرفة الشر حتى يتهيأ له الإنسان وتكون له به دراية ويكون له به علم وخبر بحيث لا يأتيه الأمر غريبا أو يستغربه أو يستكثره أو لا يظنه يكون واقعا. فإن هذه الأمور تقع وهي واقع ولا تنفك عن الدعاة المخلصين إلى الله تعالى في كل زمان ومكان. فمعرفتها تجعل في الإنسان أنه كله أولا أسوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا يكون له علم مسبق والعلم بالشيء قبل أن يحصل أو قبل أن خصوصا للمترقب له قبل أن يقع، هذا يكون أدعى أن يكون حازما متبعا للعلم متبعا للوحي متبعا للسلوك الصحيح الذي ينبغي له أن يسلكه أمام هذه العقبات التي ربما قد يواجه مثلها في دعوته إلى الله عز وجل. فلهذا هذا التعديد لا يستكثره السامع، فإن فيه فوائد عظيمة وجليلة، ونحن بحمد الله تعالى ما يعني أكثرنا الكلام في هذه الأمور، بل جئنا برؤوس الأقلام وبمجملاتها وبأجناسها التي يدخل فيها طرف كثير مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المرحلة المباركة، حتى لا تفوت الفائدة، ثم حتى لا نطيل المقام في هذا المبحث، وحق له أن يطال فيه المقام إن أردنا أن نطيل، حق له ذلك، إلا أن الإنسان لما يريد أن تكون همته أن يمر مرا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حياته وسيرته، فمثل هذه المواطن يكفي فيها الإجمال ويكفي فيها الاختصار، ويكفي أن الإنسان يجمع فيها رؤوس المسائل وينظمها وتجمع له هكذا جمعا. فبحمد الله تعالى وصلنا إلى القسم الخامس من الأمور التي واجهها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن بحمد الله تعالى نشرع في القسم السادس، ونحاول أن نأتي بحمد الله تعالى وقوته أن نأتي على كل المباحث إن شاء الله تعالى خلال هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. سادس هذه الأمور التي ترقى بها المشركون حتى وصلوا إليه وأطبقوا عليه، وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتنظيم كيفية قتله صلى الله عليه وسلم ومحاولة جمع الكلمة على هذا الأمر ومحاولة جمع الكيد حتى يخرج بطريقة سليمة تكون من أنجع الوسائل في قتله صلى الله عليه وسلم. فالمشركون تعدوا مرحلة الإجماع على القتل، بل هم الآن يفكرون في الكيفية المناسبة لقتله صلى الله عليه وسلم، فإنهم مجمعون على استئصاله وأنه ما عاد يمكن أن يصبر على محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهر المشركين. فهذه من المسائل التي لا ينبغي للداعية أن تكون هذه المسألة في بعد عن ذكره أو عن ذهنه، فإن الله تعالى ذكر في كتابه من شأن الأنبياء والرسل، والله عز وجل ذكر أن من الرسل الكرام الأجلاء من قتل قتله قومه، وما هو إلا داعية إلى الله عز وجل، داعية إلى التوحيد، داعية إلى الصلاح والإصلاح، ومع ذلك يكون سبيل طائفة من الأنبياء أنهم يقتلون، وكذلك أتباع الأنبياء يقتلون في كل زمان ومكان. فهذا الأمر لا يستبعد، وهو من الأمور التي أطبق عليه المشركون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل عصم نبيهم وحفظهم، ولولا أن الله عز وجل عصم النبي لكان قتل مرات ومرات، وحيكت للنبي صلى الله عليه وسلم مؤامرات ومؤامرات في قتله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل عصمه من الناس حتى يتم النعمة على هذه الأمة العظيمة الجليلة المرحومة، يتم عليها نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقاه بين أظهرهم حتى أبلغ الرسالة وأدى الأمانة. وحتى أن العلماء كما سيأتي معنا منهم من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فإنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ذكرت في مرضه أنه عزى هذا الأمر إلى الشاة المسمومة التي وضعت له من طرف تلك اليهودية اللعينة التي جعلت السم في الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فقال هذا أوان قطع إبهري أو أبهري. فكان هذا من الأمور التي استدل بها العلماء على أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء قتل على يد بني إسرائيل، وأنهم يحملون ويتحملون ذنبه وتبعته. فهذا مما قيل، وهو يدل إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء المشركون جمعوا كل إمكانياتهم وكل محاولاتهم، حتى أنهم لم يأسوا بمحاولة أو اثنين أو ثلاث، بل جمعوا كل ما يمكن أن يكون سبيلا لهذا الطريق الذي هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم فسلكوه، سواء بتعداد المحاولات أو بتفنينها وجعلها بطريقة لا يمكن أن ينجو منها إنسان، وهكذا تجد هذه الأمور. والله تعالى ذكر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر أمره وما أجمع عليه المشركون من قتله، وذلك في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل ذكر هنا أن المشركون يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، شاهد عندنا ليقتلوك، فهم ينكرون من أجل قتله صلى الله عليه وسلم. أما الإثبات أو الإخراج بمعنى الحبس أو الإخراج من مكة، فهذه جملة من جمل الأمور التي اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم وواجهت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يهمنا في هذا المبحث وهو أنه صلى الله عليه وسلم تعرض لمحاولة الاغتيال ومحاولة القتل من طرف المشركين في غير ما مرة، لكن الله تعالى هنا يبين منته على نبيه ويظهر نعمته على نبيه، فيقول له: هؤلاء أرادوا منك أو أرادوا أن ينالوا منك هذه الأشياء، لكن الله تعالى ناصرك وحافظك ودافع عنك كل مكروه وكل أذى. من الأحاديث التي صحت، وفي الحقيقة فإن السيرة اشتملت على أحاديث كثيرة خصوصا في هذه المرحلة المكية التي يعني نحن الآن نعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أحاديث في محاولة قتله صلى الله عليه وسلم. مما صح في هذا المضمار حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا، الملأ أي كبار القوم وعليتهم، اجتمعوا في الحجر بمكة عند الكعبة، فتعاقدوا باللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى ونائل وإساف، وهذه أسماء الأصنام عندهم، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. هنا الملأ اجتمعوا عند الحجر فاتفقوا على هذا الأمر، أنهم يجلسون وبأيديهم سيوفهم ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهلونه، بمجرد ما يأتي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتردد أو يتردد على بيت الله الحرام ويصلي فيه، فهم ينتظرون قدومه صلى الله عليه وسلم، فلا يمهلونه ولا يجعلون له مقدمة بكلام أو شيء مما يمكن أن ينم على أنهم يريدون به صلى الله عليه وسلم شرا، فيباغثونه بأسيافهم، ومن سرعة المباغتة لا يدري أحدهم من أصابه، بل كل يريد إصابته فمن أصابه كان بها. المهم أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم بأسرع طريقة، وأن يكون قتله إجهازا عليه من طرف جماعة من الناس. هذا رأيهم لعنة الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبلت عليه ابنته فاطمة وقد سمعت بالخبر، أقبلت عليه فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرني وضوءا، أي ماء للوضوء. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه، أي ما كان مخططا عندهم للقيام وللإجهاز، بمجرد ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفارة الإنذار عندهم وهي الإشارة للتحرك، فإذا بهم تنقلب أحوالهم فيحصل خلاف ما كانوا يظنون، فإذا بهم قالوا: ها هو ذا، ها هو ذا، أشاروا إليه وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، عقروا لا يستطيعون القيام، وخفضت أبصارهم ووقعت أذقانهم على صدورهم في مجالسهم، فلم يرفعوا بصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ما استطاعوا ذلك، ولم يقم إليه منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى من قتل في بدر من هؤلاء المشركون الذين تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شاهد القصة وهو أن المشركون وصلوا إلى هذا الحد، العزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم واستئصاله بأبشع الطرق، حتى أنهم ما عاد عندهم تحرج لذلك. فانظروا رحمكم الله إلى محل أصلا هذه المؤامرة، فمحلها هو البيت عند الحجر، يتعاقدون على قتل نبي كريم عظيم في محل حرام حرمه الله تعالى وحرمه رسوله إبراهيم عليه السلام وحرمه نبينا، وهم في بلد الله تعالى الحرام ويعلمون مكانته عند الله تعالى، ومع ذلك أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعلوا فعلتهم هذه به صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل محيط بهم فقد جعلهم عبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لكمال يقينه في ربه عز وجل توضأ ثم خرج عليهم في مسجدهم، وكان آية من آية الله عز وجل أن فعل بهم هذا الفعل، أنهم عقروا في مجالسهم وسقطت أبصارهم وسقطت أذقانهم على صدورهم، فما استطاعوا حركة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقف عند رؤوسهم فحصبهم وقال: شاهت الوجوه، تبشيرا لهم بالقتل في بدر على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين. فالكلام حقيقة في قتل الأنبياء وقتل نبينا خصوصا وحقيقة كلام يطول، والقصد ليس فقط يعني هذا الفعل من هؤلاء المشركون، من هؤلاء المشركين، ليس القصد به هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصه أو هيئته أو أي شيء من الأشياء التي ربما تكون دافعا للقتل، كخصومة على مال أو خصومة على أرض أو منازعة أو بغض أو من الأشكال التي ربما يتقاتل عليه الناس. فالقتل هنا ليس قتلا لمصلحة، ولكن القتل هنا قتل من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، فالقصد به قتل دعوة الحق وقتل الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل، وقتل التوحيد، وقتل الصلاة، وقتل الصيام والزكاة وأركان الإسلام وأخلاق الإسلام، هذا هو المقصود بالقتل. فهؤلاء أرادوا أن يستأصلوها وينتزعوها من واقعهم ومن حياتهم. فكذلك حقيقة القتل للأنبياء يكون بهذه الطريقة، فكل من سعى في قتل سنة فهذا شبه هؤلاء، فهم ما أرادوا إلا قتل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع بدعة وقتل بها سنة كان له نصيب من ذلك. كذلك من قتل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أو في زكاة أو في عقيدة أو في أي شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يكون له نصيب من هذا الأمر، ويكون له كذلك نصيب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشوه وجوههم وأن يحبطهم في الدنيا وفي الآخرة. وحتى دائما نلتزم بالاختصار الذي لا يكون معه إخلال إن شاء الله عز وجل، ننتقل إلى الطريقة الأخرى التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم لصد دعوته صلى الله عليه وسلم. من الطرق التي سلك هؤلاء استعمالهم لطريقة التعذيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم، صح التعبير بهذا اللفظ التعذيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للإذاء وللضرب وللجرح كما سبق معنا، فهذا يكون نوع إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المبحث هنا إذاء الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغرضهم من هذا التعذيب أمران. أولا صد الناس عن دعوة الحق، فكل من علموا أنه أسلم وأظهر إسلامه أو عرفوا منه أنه مسلم إلا ويأخذونه ويعذبونه حتى يريدون بذلك أن يرجع عن دينه أو حتى يقول كلمة الكفر فيتركوه. هذا من جهة صد الناس عن الإسلام. من جهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى عذاب أصحابه ويرى ما هم عليه من ضيق ومن تضييق من طرف هؤلاء المشركين، ربما هذا يكون رادعا له عن دعوته ومحبطا له عن دعوته صلى الله عليه وسلم، فيكون له فيهم عبرة. فكلما أرادوا أن يغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بصحابة مستضعفين، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعه الله عز وجل بعمه، فكانوا لا يستطيعون له سبيلا في أغلب الأحيان. فهم لما يجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل يتجهون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرغون ما في جعبتهم من غيظ ومن حنق على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم أي سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم المشركون فألبسوهم أذرع الحديد وهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. هذا الحديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين الحالة التي كان عليها المستضعفون بمكة، فإن طائفة منهم كان تعذيبهم بهذه الطريقة، أنهم يلبسون أذرع الحديد وهي صفائح من حديد تلبس على اللحم مباشرة، ثم يوضعون في شدة القيض وحرارة الشمس، حتى أن ذلك الحديد يذيب شحم جلد الإنسان. وناهيكم بهذا العذاب عذاب، فإنه فيه شدة عذاب وتعذيب من طرف هؤلاء المشركين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام. والله عز وجل جعل لمن عذب فيه رخصة، أنه ربما يقول كلمة ترضي ذلك الإنسان الذي يريد منه تلك الكلمة، لكن هو في حقيقة أمره يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فما كان كما يقول عبد الله هنا بن مسعود رضي الله عنه منهم من أحد إلا وثاهم، أي قال كلمة يرضيهم. ولعل هذا الأمر أن يقصد به بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمنهم جملة كثيرة ما أجابوا ولو بالكلام، ولو كان هو في حقيقة الأمر منشرح الصدر ما أجابوا المشركين ولو بالكلام. وبحمد الله تعالى لا يوجد بحسب المنقول والله أعلم أنه من رجع عن دينه أو كفر حقيقة بقلبه، فهذا بحمد الله تعالى غير موجود. فأدنى أو أقل ما يمكن أن يأخذوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرضونهم قولا أو تعريضا، أو يقولون لهم قولا يرضيهم يفهمون منه شيء، والصحابي رضي الله عنه يكون قاصدا بشيء من باب التعريض للخروج من مثل هذه الأزمات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليهم بهذا الأمر. فهذه الطريقة كانت من الطرق التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. مما كان يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المظاهر، مما يدل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بهذه الأشكال من تعذيب أصحابه رضي الله عنهم، ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار بن ياسر وأهله وهم يعذبون في الله عز وجل، فقال أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة، أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة، والحديث صححه الحاكم ووفقه الذهبي رحمة الله على الجميع، وقال شيخ الألباني حسن صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالجنة من كنوع من أنواع الاستئناس لهؤلاء المعذبين في الله عز وجل، فهو يدعوهم لأن يصبروا ويصابروا، ويذكرهم بالله عز وجل، ويذكرهم ما أعد الله عز وجل للصابرين عنده. فكان هذا من الأمور التي تخفف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأمثلة من السابقين يضعها لهؤلاء الصحابة المعذبين حتى تزداد يعني هممهم وتشحد، وتكون لهم في من سبق أسوة حسنة، ويكون لهم بحمد الله تعالى نموذج يكون قد سار على هذا المنوال وصبر على ما عذب وعلى ما أوذي. فمما يكون من هذا القبيل ما رواه قيس بن أبي حازم قال سمعت خبابا يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر بمعنى ألا تطلب النصر لنا، ألا تدعو لنا بأن يرفع الله عز وجل عنا هذا العذاب وهذا الضيق. وفي الحقيقة فإن هذا التعذيب فيه فوائد عظيمة، فإن فيه ابتلاء وبلاء للمؤمن حتى يميز الله تعالى الخبيث من الطيب. فما كان الله تعالى ليطلعنا على الغيب، فإن الغيب ما غيب في الصدور وفي القلوب وفي الأسرار لا يمكن أن يظهر هكذا. فلو كان الإسلام ما فيه نوع ابتلاء أو بلاء للمؤمنين حتى يتميزوا لدخل فيه المدعون، ولدخل فيه المنافقون، ودخل فيه الزنادقة، فربما إذا كان بالقول كل يقول. لكن حينما تكون المعارضة ويكون التعذيب ويكون الأمر يحتاج فيه الإنسان إلى صبر ومصابرة ومرابطة، هذا لا شك يكون من الأمور التي تمحص حتى يعلم المؤمن ويعلم الكافر. فكان هذه من الأمور التي محص الله تعالى بها هذا الجيل العظيم الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا تمحيصا لهم ورفعة لدرجتهم عند الله عز وجل ورفعة لمكانتهم عند الله عز وجل. فكان هذه من الأمور التي ركزت في أنفسهم الإيمان والتقوى، وركزت في أنفسهم كثير من المعاني التي ربما لولا هذا الابتلاء لما كانت حاصلة في قلوبهم. فإن الله عز وجل يجعل لكل شيء أسباب ويجعل لكل شيء مقدمات وممهدات له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعني في الحفرة إلى وسطه، فيجعل في تلك الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي مختصرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه المعذبين في الله عز وجل نماذج ممن كانوا قبلنا، فإنه قد كان من كان قبلنا فيهم من يؤتى بالمنشار فيشق نصفين فما يصده ذلك عن دينه. ونماذج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا أو نماذج من هؤلاء الذين شقوا نصفين ولم يصدهم ذلك عن دينهم، ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب أن في حديث الغلام والراهب والساحر لما يعني أخذوا الراهب فقالوا له ارجع عن دينك فأبى فجيء بالمئشار أو بالمنشار فوضع في مفرق رأسه فشق نصفين فما صده ذلك عن دينه. كذلك جليس الملك الذي كان يجلس مع الملك وكان أعمى لما قابل الغلام وآمن بالله عز وجل قيل له ارجع عن دينك فأبى فجيء بالمنشار فشق نصفين. فهذه ليست هي بالقصص التي تروى وتمر هكذا مرور الكرام، وليست هي بالخرافات أزلية أو عنترية أو أمور ربما يتخيلها الإنسان بذهنه. فهذه الأمور أيها الإخوة الكرام هي حقيقة وهي أمور واقعة كأنكم ترونها. فهؤلاء ناس جيء بالمنشار فشق نصفين فما صدهم ذلك عن دينهم، بل صبروا في الله عز وجل وهم ينشرون بهذه المناشير. فقد مر على أمم من قبلنا عذاب وعذاب عظيم، لكن ما صدهم ذلك عن دينهم. وفي أمتنا أمة الإسلام ما هو أعظم؟ فإذا نظرت مثلا في قصص العلماء وقصص الأولياء وقصص الأصفياء وفوق ذلك قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمر معك مواطن عظيمة وعظيمة جدا تضاهي مثل هذه الوقائع التي وقعت في هذه الأمم السالفة. فإن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان أعظم وأجل من ذلك، فإن في أمة محمد من الصابرين الذين صبروا على الإسلام وصبروا على الإيمان وصبروا على السنة وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع. وانظروا رحمكم الله مثلا في المحنة التي مرت على المسلمين، محنة خلق القرآن، وما صبر فيها العلماء، حتى أن كان منهم من يضرب عنقه ومنهم من يشق يعني بالسيف، ومنهم من يصلب، ومنهم من فعل به الأفاعيل الكثيرة جدا، ومع ذلك بحمد الله تعالى ما صدهم ذلك عن دينهم، بل مسألة واحدة من دينهم ما تراجعوا عنها، قالوا القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فاستمروا على هذا الكلام وقالوا غير مخلوق غير مخلوق، وابتلوا في الله تعالى وصبروا. فهذا نموذج، ولو أردت النماذج كثيرة التي مرت على علماء الإسلام في كل أنحاء الأقطار الإسلامية بحمد الله تعالى، تجد علماء صابرين ربانيين صبروا من أجل أن يبقى الهدى هدى، وأن يبقى الهدى ظاهرا، وأن لا يغبش بأي شيء، فهم صبروا في الله عز وجل وبلغوا وأحسنوا البلاغة وأحسنوا الصبر في الله عز وجل. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هم الذروة في الصبر، وأي نوع من الصبر يمكن أن تتصوره لأي نوع من العذاب يمكن أن تتصور إلا وتجد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كان أو من كان نموذجا أعلى في ما أنت متصور له في هذه الأشياء. فبحمد الله تعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان في القمة العليا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيذكرهم بالله تعالى ويبشرهم ويصبرهم في الله عز وجل، وكانوا هم أيضا صابرين محتسبين. هذه طريقة سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى يصدوه عن دينه. من الطرق أيضا، وهي الطريقة الثامنة التي سلكها هؤلاء المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدوه عن الحق، ترصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وحصرها، بحيث أنك تجد أن الدعوة أينما ذهبت إلا وتراها محصورة منحصرة، كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا وتجد من هو كفيل به تابع له في أي مكان يقوله قولا، والكافر والمشرك يقول قوله حتى يصد الناس عن الذكر وعن الوحي. مما أن يدل على هذا الأمر ما رواه أحمد والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من حديث طارق بن عبد الله المحاربي عن هذا الحديث، ومن الأحاديث التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلك فيها طريقا من طرق الدعوة الجديدة كما سنراه إن شاء الله تعالى في كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخروج على حدود مكة وترصد الأسواق كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. عن عباد وهو من بني الديل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، وكما تعلمون الأسواق هي محل اجتماع الناس فيكون فيها عدد غفير من الناس، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قصدها لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، وهو يقول هذا الصحابي رضي الله عنه كان في الجاهلية فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في وسط السوق وهو يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون. لما رأوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن ينظروا إلى لا إله إلا الله، ينظرون إلى الفلاح إلى هذه الأمور، ففي هذه الكلمة نوع جذب، دعوة إلى لا إله إلا الله فيها دعوة وفيها تبشير وفيها يعني كثير من الأمور والمعاني التي اشتملت عليها مما جمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تظهر أو يظهر مكر المشركين، فهم ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم للناس وما خلوا بينه وبين الناس، بل تتبعوا أثاره صلى الله عليه وسلم، وهذه هي النقطة التي نحن الآن نتكلم عنها، قطع الصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس وترصد الدعوة ولو خارج مكة. فإذا الصحابي يقول ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول، انظروا الآن إلى القول المقابل، يقول إنه صابئ كاذب، إنه صابئ كاذب، صابئ في قوله لا إله إلا الله كاذب أي في تفلح، فيبطل ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما سمع الناس يا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيأتيهم هذا القول فيقول لهم إنه صابي أي خارج عن الدين، وكلمة صابي فيها نوع تنفير عن هذا الكلام، ثم كاذب والناس لا يتبعون الكذبة، فمن قال لك أنت تفلح أو ستفلح بكذا أو بكذا ثم يأتيك آخر فيقول لك ذاك كذاب، فبطبيعة الحال أنك لا ستنظر إلى كلام ذلك الذي بشرك لأنه قال لك الآخر كاذب. فكذلك هكذا من مكرهم يحاولون إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهدمها من أصولها، بحيث لا يصل الكلام إلى قلوب الناس، فيجعلون له الاعتراضات وما يمكن أن يكون مبطل لهم قبل حتى أن يصل إلى قلوب الناس وإلى أذهانهم وعقولهم وجوارحهم. قال الصحابي يتبعه حيث ذهب، يتبعه حيث ذهب. وانظروا رحمكم الله إلى شدة الغيظ والحنق والمكر، فأنه ترك أشغال هذا الإنسان وذهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أي محل ذهب إلا وهو معه، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه أي سأل عباد رضي الله عنه عن هذا الرجل الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يتبعه صلى الله عليه وسلم ويصد الناس عن دعوته صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة ينبغي أن يتنبه لها، وهي مسلوكة وسلكها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، وقطع الصلة بين الدعاة وبين القرآن وبين السنة أن تصل إلى قلوب الناس وأسماعهم، فكل خيط أو كل ما أوصل أو كل ما يوصل إلى أن تصل آية أو يصل حديث أو يصل أثر للناس ويعلمون ويفهمون لكي يسعدون، فتجد أن الناس مترصدين، فكل قول إلا ويقطعونه، وكل آية إلا ويقطعونها، وكل فهم إلا ويقطعونه، فيحاولون قطع الصلة بين الناس وبين الدعوة والدعاة إلى الله عز وجل كتابا وسنة وفهما صحيحا لهما. فهذه طريقة لا جرم أنها سلكها المشركون، وهي مسلوكة في كل زمان ومكان. من الطرق أيضا وهي الطريقة التاسعة عندنا المساومات، ومر معنا في الحديث العظيم الذي ذكرناه في الحصة الماضية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث قريش وساومه، قال له إن كنت كان بك الباءة زوجناك 10 من النساء، وإن كنت تريد المال أعطيناك المال حتى تكون أغنى أهل مكة، وذلك من المساومات التي سبقت معنا. من الأمور أيضا التي تؤيد هذا المعنى المساومات أن المشركون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مساومته، فعن عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب، هنا الأمر كان فيه واسطة وهو أبو طالب، حتى يحاولون، وهذه من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها، فهؤلاء المشركون ما يأسون، فلما بعثوا المبعوث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وكان حصل منه ما حصل، وأنه صدم تلك الصدمة لما سمع أوائل سورة فصلت، هنا يسلكون طريقة أخرى وهي اللجوء إلى من هو حامل للنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فهم لجأوا إليه حتى يكون واسطة بينهم وبينه في هذه المفاوضات التي يريدون بها إخضاع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأي طريقة، بأي طريقة من بين هذه الطريقة التي هي فيها نوع ترغيب ومساومة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد نعطيك إياه وخلينا وشأننا. فجاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك يؤذينا فينا دينا، يؤذيهم أي بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ترك الأنداد والأصنام وغير ذلك، وفي مسجدنا في نادينا أي في اجتماعاتنا، وهذا يدل على نشاط النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي، فما كان يترك ناديا أي مجلسا ولا مسجدا أي الذي هو الكعبة إلا ويذهب يذكر ويعظ ويدعو، وهذا يؤذيهم هم. فقالوا فنهى عن أذانا، أنهوا عن أذانا، فقال يا عقيل ائتني بمحمد. فذهبت فأتيته به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فحلق أي نظر بعينه صلى الله عليه وسلم في السماء وحلق بهما في السماء ينظر في السماء. فقال ثم يعني أشار إلى الشمس قال أترون هذه قالوا نعم أي الشمس واضحة نراها. قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك أي هذا الأمر الدعوة إلى الله تعالى وإلى توحيد الله تعالى وإلى الإسلام على أن تستشعلوا لي منها شعلة. فقال أبو طالب ما كذبنا ابن أخي فارجعوا. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سلكوا معه هذه الطريقة التي هي طريقة السلم إذا أردنا أن نعبر طريقة المساومات وطريقة التليين للكلام وجعل الوسائط من أجل يعني تخفيف الوضع. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وهو أنهم ضرب لهم مثلا حتى ييأسوا من فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتخلى عن الدعوة إلى الله تعالى والدعوة إلى الإسلام. فقال لهم هذه الشمس الذي أنتم ترون كما أنكم يستحيل استحالة جازمة أن تأتوني بها بشعلة أي تستشعلوا لي نارا من الشمس فيأسوا كما أن هذا الأمر عندكم محال بل من أبعد أبعد أبعد المحال كذلك ليكن عندكم في ذهنكم وفي قلوبكم أنه من أبعد أبعد أبعد المحال أن يترك محمد صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله عز وجل ودعوته إلى الإسلام. فهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى والطبراني وصححه الحاكم. وفي لفظ شبيه من هذا أنه قال لو وضعوا أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أتخلى عن هذا الأمر ما تركته. فهذا اللفظ بالضبط لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عنه هذا اللفظ الذي هو في التاريخ الكبير للبخاري رحمة الله عليه وهو حديث صححه الحاكم رحمة الله عليه وهو حديث صحيح. فهذا الأمر يدلنا دلالة واضحة على تفنن المشركين دائما في تتبع الأسباب التي يمكن أن توصلهم إلى أغراضهم وأنهم ما كانوا يقفون عند مثلا أسلوب من الأساليب أسلوب مثلا قتل فيتبعون فقط محاولات القتل أو مثلا الضرب فيتبعون الضرب فقط أو محاولة الإيذاء القولية من شتم وسب فيسبون فقط أو محاولات بت الدعايات الكاذبة حول النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كاذب إلى آخره كاهن شاعر من الدعايات المغرضة التي أطلقوها على النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفوا بهذه الأمور ولا بغيرها. فهم دائما يبحثون عما يمكن أن يكون سبيلا لرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم دائما هنا سائرة وسيرها واضح سيرها واضح أين يتضح من خلال كثرة وتنوع هذه الأشكال. فكلما هم جاءوا بشكل إلا ويرون فشلهم ثم يبحثون عن شكل فيرون فشلهم ثم يبحثون عن شكل آخر فيرون فشلهم ويجمعون بين الأشكال يضربون يسبون وهكذا. فهذه الأشكال لا يعني أنهم يقومون بهذه ثم يجلسون ثم يقومون بالأخرى ويجلسون لا بل كانوا يقومون بكل ما يمكن أن يكون في وسعهم بل يجمعون بين الشكل والشكلين والثلاث والأربع من هذه الأجناس التي نحن الآن نتكلم حولها من أجل صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر سائر والناس يزدادون والإسلام ينتشر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل والأمور هكذا تمشي في يعني نشاط دعوي كبير للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر من عزمه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأشكال ومثل هذه الأمور. لهذا في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم له يقين تام عظيم في الله تعالى وفي هذا المنهج الذي سلكه، وأن هؤلاء المشركين ينبغي أن ييأسوا مما هم عليه يأسا تاما، فما يستطيعون صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو إيقافها. فهذا الشكل التاسع من أشكال التي سلكها المشركون لرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأسلوب العاشر الذي سلكه هؤلاء المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم هو مطالبتهم له صلى الله عليه وسلم بأن يأتيهم بمعجزات. مطالبتهم له صلى الله عليه وسلم بأن يأتيهم بمعجزات، هذه طريقة ربما أن يريدون أن يحطمون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون دعوته صلى الله عليه وسلم، فيقول له افعل لنا كذا، ائتنا بأون كذا. وهم لا يقصدون بهذه الأسئلة السؤال الآيات، لا يقصدون بها للاستدلال أو الدلالة على الإيمان، بل هم عرفوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا حق، لكن هم يأتون بهذه الأمور تعجيزا للنبي صلى الله عليه وسلم، لعله لا يستطيع شيء من هذه الأشياء التي يقولون عندهم في عقولهم المريضة، يقولون لعله لا يستطيع شيئا من هذه الأشياء، فلما لا يستطيع يتركنا ويدع هذه الدعوة كدلالة على بطلانها لما أن صاحبها لا يستطيع أن يثبت عليها هذه الأدلة. فمما ذكره الله تعالى في كتابه عن هذه الأسئلة التعجيزية التي وضع هؤلاء المشركون أسئلة سؤال الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل يا محمد سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كل هذه الآيات تطلبونها أن أو يعني انظروا إلى كلام الله تعالى كيف يعني جاء بهذا الأمر على هذه السياق، أو للدلالة على كثرة الأسئلة التي سألوها تعجيزا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم لما سألوها يريدون بها فقط إظهار عجز النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله عز وجل لا يجيبهم لها ولا يحقق ما، وإن كان الأمر بيد الله عز وجل وهو قادر أن يفعل هذه الأمور وأكثر منها، لكنه لما سألوها تعنتا ما كانت الإجابة لهم. لهذا سؤال المتعنت لا يجاب، فمن تعنت لا يجاب، لكن من أراد الهداية وكان ربما له حيرة أو كان يريد زيادة إيمان أو شيئا من هذه الأشياء، فإن الله تعالى يجيبه إلى أمره ويظهر له من الآيات ما يزيد في إيمانه ويزيد في يقينه في الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه. هذه من المسائل التي يسألون: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فهذا هو رد القرآن على هؤلاء المجرمين السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة التعجيزية للآيات، وهي في حقيقة الأمر ليس قصدهم كما قلنا معرفة الآيات والاستدلال بها، ولكن قصدهم صد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أو ما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، الصفا ذهبا، ونؤمن بك. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وتفعلون يعني إن دعوت الله عز وجل أن يجعل الصفا ذهبا تفعلون، أي تؤمنون بي وأني على حق وأن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وكل هذه الأمور التي جئت بها؟ قال: تفعلون؟ قالوا: نفعل. قالوا: نعم. قال: فدعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على هداية الناس وهداية قومه خصوصا، وهم سألوا هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم له يقين كبير عظيم لا حد له في الله عز وجل، فدعاه، دعا الله عز وجل، قال: اللهم اجعل لهم الصفا ذهبا حتى يؤمنوا. فأتاه جبريل فقال، أي أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر إن شئت أصبح الصباح ترى الصفا كله ذهب، فمن كفر هذا الشرط، لو صار الصفا ذهبا الشرط، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هؤلاء قريش لما يروا هذا الأمر ويكفر منهم واحد أو يكفرون كلهم يعذبه الله عز وجل عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت الاختيار الثاني، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. ماذا يختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يختار أن يكون الصفا ذهب وعند ذلك تحسم المادة، فمن كفر يعذبه الله تعالى عذابا شديدا ما عذبه أحدا من العالمين ولا يعذبه أحدا من العالمين، وإن شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله عز وجل عليهم باب الرحمة والتوبة فيتوبون ويرحمهم الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه ومن كفر يبقى على كفره، لكن باب التوبة مفتوح فيكون هو من حرم نفسه هذا الخير. فماذا يختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يختار أن يفتح الله عز وجل عليهم باب التوبة والرحمة، فقال بل باب التوبة والرحمة. هذا الحديث العظيم أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي رحمة الله عليه في المجمع رجاله رجال الصحيح، وخرجه البزار والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وجود إسناده ابن كثير رحمة الله على الجميع في البداية والنهاية. من الأحاديث أيضا التي فيها سؤال الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أمر تحقق مما سألوا، وهو ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية. سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، برهان على صدقه. وهنا إذا لاحظتم يعني لم يسألوا شكلا من الأشكال، بل سألوا آية معينة كيفما كان شأنها. فأراهم أي النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. كيف يعني الأمر يعني انشقاق القمر؟ يعني بيان هذا الأمر هو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري بلفظ آخر عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وعن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وذهبت فرقة نحو الجبل. هذا الحدث العظيم من الأمور التي تحققت وشاهدها الناس ورأوها بين صحابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المشركون الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية أراهم هذه الآية العظمى، وهي من أعظم الآيات والبراهين الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقة الأمر هي آية لا يمكن أن يتطرق إليها شك من أي وجوه من وجوهها، وهو أن القمر على كبره وعظمة خلقه ووضوحه بالليل، فإن هذا الأمر بطبيعة الحال كان بالليل، صفاء الرؤية ووضوح الرؤية وعظم خلق هذه الآية التي يريد الله عز وجل أن يظهرها على هؤلاء المشركين، شق الله تعالى القمر شقين نصفين، شقه نصفين فلقتين، ولم يبقى الأمر فقط عند الشق، بل ذهب نصفه إلى الجبل، ذهب نصف القمر ابتعد عن النصف الآخر، ابتعد عن النصف الآخر حتى رأوا حراء بينهما، بين هذا الشق وهذا الشق، أي انظروا وضوحا، يعني انظروا بوضوح بين ظاهر لا شك فيه، فنظروا إلى هذا الأمر ومع ذلك ما آمن منهم أحد بهذا الأمر إلا من أراد الله تعالى هدايته فهداه الله عز وجل، وإلا فالمشركون بعامة والمجتمع القرشي بقوا على كفرهم وإن رأوا هذه الآية التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فهي من الآيات العظيمة التي يعني كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت برهانا عظيما من أعظم البراهين، بل آيات الأنبياء التي كانت من قبل وإن كانت هي آيات عظمى في نفسها، إلا أن انشقاق القمر آية تربو وتعلو على هذه الآيات، فإن الله عز وجل شق لموسى البحر، والبحر هو موجود بين يعني أيدي الناس وينظرون إليه، وليس هو بالأمر البعيد، وهو آية عظيمة جدا، آية عظيمة لا يستطيعه الناس ولو بلغوا ما بلغوا، فهو آية خارقة للعادة، فإذا كان هذا الأمر في ما كان قريبا منظورا فكيف بكوكب، كوكب يعني عظيم، يعني ليس بالأمر سهل قليل، يشق نصفين فيذهب نصفه هنا ويبقى النصف الآخر هناك، وحتى أن الجبل يكون بينهما، فهذا يعني يكون بين هذا الشقين في النظر، فهذه آية عظيمة من آية النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم العلماء حول هذه الآية، وقصدنا في هذا المقام ليس هو الكلام عن هذه الآية وآيات النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كثيرة وكثيرة جدا، وفيها من الدلائل على نبوته وصدق ما جاء به الشيء الكثير، لأن الذي يهمنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلكوا معه هذه الطريقة كان الله عز وجل يرد عليهم في كتابه ويبين لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول وأنه مبلغ، فلا تسألونه هذه الأشياء، وهذا سببه إلا أنكم تجحدون الساعة ولا تؤمنون بالغيب ولا تؤمنون باليوم الآخر ولا تؤمنون بالجنة، وإلا فإن الله عز وجل أعد لنبيه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذه الأنهار والجنان والأعناب والنخيل الله عز وجل أعد لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في جنته من الأشكال ومن الألوان من هذه الأشياء التي أنتم تذكرون الشيء الكثير والعظيم بحيث لا يخطر على قلوب الناس. من الطرق التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريقة الحادية عشرة، استعانتهم باليهود، استعانتهم باليهود في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اليهود؟ لأن كما تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب قرآن سنة وحي جبريل عليه السلام ملك عظيم، وهذه الأمور هكذا أصبحت يعني تقال وتذكر في المجتمع المكي، وهي حقيقة أمور لا يعلمونها، فإن بينهم وبين النبي نبيهم الذي هو إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام كان بعيدا، فكان الدين عندهم دارس وما عندهم شيء إلا شيء قليل وما عندهم كتاب، فهم استعانوا باليهود في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن عند اليهود كتاب وهو التوراة، ثم إنهم يتكلمون بمثل هذه الأمور، يوم آخر، جنة، نار، ملائكة، مثل هذه الأشياء، فهم نقبوا على من يمكن أن يكون ملاذا لهم في صد هذه الدعوة التي ما علموا جنسها، فسألوا عن جنسها فوجدوا اليهود الخبثاء فاستعانوا بهم. اليهود ما كذبوا خبرا، فلما جاء المشركون عند اليهود لكي يستعينون بهم في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الخطط لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من اليهود نظرا لكفرهم وبغيهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قاموا على هذا الأمر وأعطوا للمشركين ما يمكن أن يكون مساعدا لهم على صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، يعني شيء نسأل هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإذا به نعجزه فيسكت ويظهر جهله للناس، وعند ذلك تبطل نبوته ويبطل يعني ما يقول من أنه أوتي علما وأوتي حكمة وأوتي قرآنا وغير ذلك من الأمور، فأنتم تعطون أسئلة مما عندكم في كتابكم أو في غير ذلك من الأمور التي عندكم بما أنكم أهل كتاب، نعجز بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود نقبوا فما وجدوا إلا مسألة وهي الروح، فقالوا سألوه عن الروح فنزل، فسألوه عن الروح فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أي اليهود: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فلا تظنوا عند أنفسكم أن ما في التوراة هو كل العلم، بل التوراة فيها علم، والله تعالى أنزل فيها من العلم، لكن بغض النظر عما حرفوا وبدلوا وأدخلوا في التوراة من حيث الأصل فيها علم غزير وعظيم، إلا أنه ليس كل العلم، فالله تعالى علمه عظيم وجليل، فلهذا الله عز وجل أنزل هذا القرآن وجعل فيه من العلم ومن التقوى ومن الصلاح ومن الأمور التي لم تكن فيما قبل، وجعل من الأمور التي نسخت ما في التوراة، وذكر الله تعالى من الأمور التي لم تذكر بل لم تعلم حتى عند هؤلاء اليهود ذكرت في القرآن من قصص الأنبياء التي ربما ما عرفوهم هؤلاء اليهود، ومن أمور الآخرة ومن أمور الجنة ومن أمور النار وغير ذلك من الأمور التي ما وجدت في التوراة وما ذكرت في التوراة وهي موجودة عندنا بحمد الله تعالى فيك. وعلم الله تعالى عظيم جليل، لا يمكن أن نقول أن كل العلم هو الذي نحن استأثرنا به، فكان هذا من الرد على هؤلاء الخبثاء الذين تولوا المشركين الذين هم أهل جهل وظلم، ومع كونهم هم أهل كتاب وعندهم كتاب منزل في شيء مما يمكن أن يكون داعيا لهم أن يتبعوا هذا الرسول العظيم الجليل، ومع ذلك لخبثهم وحسدهم كما قلنا ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على ضلالهم، بل ساعدوا من يريد محق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أخرجه أحمد الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو في عند النسائي في الكبرى. من المسائل أيضا التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي الثانية عشرة، ونختم بها إن شاء الله تعالى ونقتصر على هذه المباحث، وهي المقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قطع التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم يعني موالون للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا مشركين. هذا القطع كان من هؤلاء. وتكلم أهل السيرة في مقاطعة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الذي صح والذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال حين أراد يعني حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر حيث تقاسموا أي تقاسم المشركون على الكفر أي على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تقاسموا على الكفر هو المقاطعة؟ من أين أتينا بهذا التفسير؟ من إطباق أهل السيرة وأهل الحديث على أن القصد بالتقاسم على الكفر هو تقاسمهم على قطع التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة كتابة الصحيفة وما كتبوا فيها من قطع المعاملة والمناكحة والمبايعة وغير ذلك وذكر قصة الأكل اسم الله تعالى من اسم الله من الصحيفة وما حاكه بعض المشركين ممن يتعاطفون مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إبطال هذه الصحيفة وغير ذلك من القصص المذكورة الذي يعني يتتبعها يجد أنها إما مرسلة كما هي يعني من حديث ابن شهاب مرسل بل معضل ثم ربما يجد كلاما لابن إسحاق هكذا مرسلا يعني مطلق من غير نسبة أو إسناد. فهذا الذي يعني بحدود علمنا والله أعلم هو المذكور في هذه القصة. فلهذا هي قصة لا تثبت إلا أن الذي ثبت وهو صحيح صحة يعني لا ريب فيها ولا مريع وقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقاسموا على الكفر. فقد تقاسم المشركون على قطع التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحيز الذي هو يعني أن المقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت من المشركين هذا ثابت بتفسير هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. المقاطعة وهو ما يسمى بالمقاطعة في لسان العصر المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الاجتماعية بمعنى الحصار والتضييق على المسلمين. هذا أسلوب سلكه المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقطعوا عنه المؤن وكل ما يمكن أن يكون سببا للعيش ولأمور الدنيا قطعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه شيء يمكن أن يتصرف فيه نظرا لتضييق هؤلاء المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغهم يعني جهدا عظيما بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أن هذا الأمر شق عليه صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فهي طريقة سلكها هؤلاء المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يعني ضرب عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل تحطيمه وحتى لا يبقى على دعوته صلى الله عليه وسلم. لا أن الله تعالى بالغ أمره والله عز وجل ناصر عبده فنصر النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه العقبات وكل هذه المقاطعات وكل هذه الأشكال التي يعني كان المشركون يتفننون في اختراعها وفي وضعها كعقبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة هذا مبحث عظيم من المباحث التي ينبغي أن يهتم بها. وإذا نظر إلى هذه المباحث بتفصيل وجمعت وفصل فيها أكثر من هذا التفصيل الذي ربما نحن ما استطعناه نظرا لأن موضوعنا هو السيرة ككل. فإذا وقفنا وقوفا موسعا عند كل بحث لطال ربما بنا المقام كثيرا. ففيه فوائد عظيمة جدا ومستفادة تفيد الإنسان خصوصا الدعاة والمسلمين عموما في كل زمان ومكان حتى يفهموا حقيقة أمرهم وحقيقة أعدائهم وأنهم مستهدفون دائما من طرف هؤلاء المشركين بكل أنواعهم، بل تجد حتى أنهم يتضافرون وتضافر جهودهم كما رأينا في اليهود مع المشركين من أجل ضرب دعوة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام وأن يوفقنا إلى سلوك طريق المستقيم طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يرزقنا من العلم النافع والعمل الصالح والاجتهاد في الأعمال الصالحة إن شاء الله تعالى ما يوفقنا لأن يكون من أهل محمد صلى الله عليه وسلم والسائرين على طريقه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.